بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما سنتعلمه في هذا الدرس البين على المدعي ومراتب تغيير المنكر. تدور الأحكام الشرعية على حفظ الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن كل واحد من الناس أعطي ما يدعيه ويهواه لتوصل بعض الناس إلى أن يدعي أن مال فلان له، والآخر يدعي أن فلانا قتل ابنه عمدا ليقاد به، فيختل النظام ويغلب القوي الضعيف وتحل الفوضى والفتن. ولكن من حكمة الشرع بأن جعل البينة على مدعي الحق، لأنه يدعي خلاف الظاهر، وأن على المنكر اليمين، لأن الأصل براءة الذمة ليستتب الأمن وتحفظ الحقوق والنفوس. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين. أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. منزلة هذا الحديث. قال ابن دقيق: هذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. مفردات هذا الحديث وغريبه: قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به، بدعواهم أي بمجرد قولهم وطلبهم دون ما يثبت ذلك. لادعى رجال أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق. البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فيدخل الشهود والإقرار والقرائن. المدعي وهو من يدعي الحق على غيره ويطالبه به. اليمين الحلف على نفي ما ادعي به عليه، على من أنكر منكر الدعوة وهو المدعى عليه. الشرح الإجمالي للحديث. هذا الحديث قاعدة عظيمة في القضاء بين الناس، وتتعلق بالقضاء ثلاث إضافات: ما يضيفه الإنسان لغيره على الغير، ما يضيفه الإنسان من الأقوال لغيره على الغير ويسمى شهادة. ويسمى شهادة. ما يضيفه الإنسان على نفسه لغيره ويسمى إقرارا. ما يضيفه الإنسان لنفسه على غيره ويسمى الدعوة. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء بالبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقاء هذا الدين. ما هي الحكمة من كون البينة على المدعي؟ الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر أن جانب المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة، وهي لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي فيه بحجة ضعيفة وهي اليمين لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر، فكان ذلك في غاية الحكمة. ماذا نستفيد من هذا التوجيه وهذا الإرشاد النبوي؟ نستفيد من هذا الإرشاد حرص الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. بعد ذلك ما كل من ادعى يعطى له بمجرد دعوى، ليس كل من ادعى على الآخر حقا أعطي بمجرد الدعوة، وإلا كل الناس يدعون ذلك، فكان هناك قانون. هذا القانون وهذه القاعدة تحكم بين الناس من أجل إثبات الحقوق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي البينة وجعل على المدعى عليه اليمين. من ادعى شيئا على إنسان كلفه الشرع أن يأتي ببينة وإلا لا حق له عنده. على المدعى عليه إذا أنكر ذلك عليه أن يقوم بحلف اليمين. قاعدة: الأصل براءة الذمة حتى يدان المتهم. القاضي، من الفوائد أن القاضي يبني حكمه على ما يظهر له، على ما يظهر له من البينة ومن اليمين ومن الحجج. على الحاكم أن يبذل جهده في المسألة. أن اليمين على المدعى عليه مطلقا في الشرع. هذه القاعدة العظيمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الإثبات والدعاوى قاعدة مهمة جدا لحفظ أموال الناس وحفظ دمائهم وحفظ أعراضهم. وإلا فكثير من الناس من ضعفت ذمته يدعي على الآخرين حقوقا يستلبها منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له أمرا مهما، وهو أن يأتي ببينة، أن يأتي ببينة يثبت هذا الحق. فإن لم يأتي ببينة فلا شيء له عند من ادعى عليه. والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى توجيه آخر من مشكات النبوة. الله عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة، وشرفها وفضلها على سائر الأمم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. فإذا ما توافرت هذه الخصال في مجتمع من المجتمعات كان مجتمعا فاضلا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهي أن كل إنسان إذا علم منكرا فيجب عليه إزالته على حسب استطاعته. فإن قوي على أعلى المراتب وهي إزالة المنكر باليد فليفعل، سواء حقيقة أو بيد غيره بأمره. حقيقة أن يقوم بتغيير المنكر بيده، أو يأمر أحدا يلوذ به، وهذا شأن السلطان وشأن الحاكم، يأمر من يزيل هذا المنكر باليد. وإن عجز عن ذلك فليغيره بلسانه، بأن ينهى مرتكب هذا المنكر ويبين له ضرره ويخوفه عند ذلك من أثر هذا المنكر وما يعود عليه على فاعله من وبال، ويرشده إلى طريق الحق وطريق الخير. فإن عجز عن ذلك، عن هذه المرتبة، فليغيره بقلبه. وهذا كما جاء في الحديث أضعف الإيمان، فتغيير المنكر هكذا يأتي بالتدريج حسب الاستطاعة. فمن استطاع أن يغير باليد يجب أن يقوم بذلك ولا ينتقل إلى التغيير باللسان، من استطاع أن يغير باللسان لا ينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي التغيير بالقلب، لأن التغيير باليد قوة والتغيير باللسان أقل من ذلك، والتغيير بالقلب هذا أضعف الحالات، لأنه إنكار مختص بصاحبه. الإمام النووي رحمه الله تعالى يروي لنا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. منزلة هذا الحديث: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وظاهره أن الإنسان يلزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير. وقال الإمام النووي رحمه الله: هو من أعظم قواعد الإسلام.

إلى معرفة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل للأمر بالمعروف شرط؟ هل للنهي عن المنكر شروط؟ حتى نقوم بذلك قبل أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ننظر هل تحققت فينا الشروط؟ هل تحققت في الواقع الشروط الذي نأمر فيه بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال العلماء: ليس للأمر بالمعروف شروط خاصة ولا أوقات خاصة، لأن الأمر بالمعروف نصيحة وهداية وتعليم، وكل ذلك جائز في كل وقت وفي كل مناسبة. أما النهي عن المنكر وتغييره فله شروط خاصة يجب توفرها لجواز النهي أو التغيير، وهذه الشروط هي: أولا، وجود المنكر. إذا أردنا أن نغير المنكر يجب أن يكون موجودا. يشترط لجواز النهي عن المنكر أن يكون هناك منكر، والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة، أو هو كل ما كان محذور الوقوع في الشرع. ويستوي أن يكون فاعل المنكر مكلفا أو غير مكلف، يستوي أن يكون فاعل المنكر مكلف أو غير مكلف. فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، ولا فرق بين الصغير ولا الكبير في النهي عن المنكر أو تغيير المنكر. فكشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية واتباع النظر أو إتباع النظر للنسوة الأجنبيات، كل هذا منكر وإن كان من الصغائر، ويجب النهي عنه ويجب منعه ويجب منعه. إذن أول شيء وجود المنكر في الوقت الذي نريد أن نغير فيه المنكر. الأمر الثاني أن يكون موجودا في الحال، أن يكون المنكر موجودا في الحال. يشترط في المنكر أن يكون حالا، بمعنى أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها وقت النهي أو التغيير، كشربه الخمر أو خلوته بأجنبية. فإذا فرغ من المعصية فليس ثمة مكان للنهي، إذا فرغ من معصيته لا مكان للنهي عند ذلك، لأن الحال قد تغير. أن يكون المنكر موجودا في الحال، في حال التغيير، والمنكر قد انتهى من قبل ذلك، فإذا تغير الحال. إذا تغير الحال أيضا تغير النهي. قال: فإذا فرغ من المعصية فليس ثمة مكان للنهي عن المنكر أو تغييره، وإنما هناك محل للعقاب على المعصية، محل للعقاب على المعصية. والعقاب من حق السلطات العامة وليس للأفراد. فإذا اعترض شخص الجاني فجرحه أو آذاه أو شتمه فهو مرتكب لجريمة، فهو مرتكب لجريمة. أما إن فعل ذلك أثناء مباشرة المعصية وكان المنع عنها يقتضي هذا الفعل، فهو ناه عن منكر أو مغير لمنكر، ولا يعتبر فعله جريمة، لأن فعله أداء وواجب، لأن فعله أداء وواجب. الشرط الثالث من الشروط أن يكون المنكر ظاهرا دون تحسس، أن يكون ظاهرا دون تحسس. يشترط في النهي عن المنكر وفي تغييره أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس أو تفتيش. فإذا توقف إظهار المنكر على التجسس والتفتيش لم يجز إظهار المنكر، لأن الله حرم التجسس في قوله تعالى ولا تجسسوا، ولأن للبيوت حرمة وللأشخاص حرمة لا يجوز انتهاكها قبل أن تظهر المعصية. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات الناس، فقال لمعاوية: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. وقد استقر الأمر في الشريعة على هذا من أول يوم، من أول يوم كيف نغير المنكر وما هو المنكر وما هي شروط تغيير المنكر. رابعا من الشروط أن يدفع المنكر بأيسر، أن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به، بأيسر ما يندفع به. يشترط في دفع المنكر أن يدفع بأيسر ما يدفعه، فلا يجوز أن يدفع هذا المنكر بأقل مما يدفعه ما دام الدافع قادرا على دفعه بالأكبر، فلا ينزل إلى الأقل، ولا يجوز أن يدفع بأكثر مما يدفعه لأنه زاد عن الحاجة ويعتبر جريمة، ويعتبر جريمة. تغيير المنكر يجب أن يغير هذا المنكر بأن يندفع بما يناسبه حسب استطاعة المغير، فيغيره بقدرته. إذا كان مستطيعا باللسان باللسان، لا يستطيع يذهب إلى الرتبة القلبية. إذا كان مستطيعا بالقلب باليد باليد، لم يستطيع ينتقل إلى المرتبة القلبية أو إلى المرتبة الثانية وهي التغيير باليد. فإذا أراد أن يغير بوسيلة أعلى من مما يطيقه الأمر، فعند ذلك يكون قد دخل في ارتكاب جريمة، قد دخل في ارتكاب جريمة. فدفع المنكر يندفع بالوسيلة المناسبة التي أمرنا الله عز وجل بها، لا ننزل دون استطاعتنا ولا نزيد عما حدد لنا، وإلا وقعنا في إيذاء للآخرين. فبدل أن نغير المنكر وقعنا في المنكر. هل هناك درجات لتغيير المنكر؟ نعم، للمنكر، لتغيير المنكر درجات. الأول الإنكار باليد، ثانيا الإنكار باللسان، ثالثا الإنكار بالقلب. لماذا نحن نحدد هذه الدرجات؟ لأن الإنسان في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يجب أن يتقيد بهذه ويأخذ بها بالترتيب. فإن استطاع أن يغير بيده غير بيده، فلا ينتقل إلى مرحلة اللسان، وهذا هروب من الواجب، هروب من الواجب لا يجوز. فالذي يستطيع التغيير باليد يغير باليد، فإن لم يستطع حال دونه ودون الاستطاع أمور. إذا أراد أن يغير بيده ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي التغيير باللسان. فإن لم يستطع أن يغير بلسانه لأمر ما، خاف على نفسه أو ما شابه ذلك، ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب من أضعف هذه الوسائل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا هو ميت الأحياء. ميت الأحياء الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من تفيد العموم، عموم المخاطبين الذين كلفوا بإقامة الشريعة، بإقامة الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين المكلفين القادرين، يوجه خطابه إلى معشر المسلمين المكلفين القادرين. من رأى منكم منكرا، رأى رؤية بصرية أو رؤية قلبية أو علمية، علم بذلك، فهنا أوجب عليه الشرع إن علم أو رأى أن يغير هذا المنكر. وتفسير الرؤية بالرؤية القلبية هذه أوسع من الأولى، وهو أن يبصر المنكر، لأن الرؤية القلبية تلزم بعض الأشخاص إذا علموا أن هناك منكر وجب عليهم أن يتابعوه وأن يمنعوه، وأن يمنعوه بعلمهم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بهذا الإرشاد وبحسب استطاعتنا، فيقول: غيروا هذا المنكر، لأن المنكر فساد في الأرض لا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر شر من الشرور وأمر داخل في الفجور. لذلك وجب على الفئة العادلة والفئة المؤمنة والفئة الخيرة أن تمنع الفئة الأخرى من هذا المنكر، من هذا المنكر، وإلا لا استحالت الأمور فسادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا تدرج في تغيير المنكر حسب استطاعة المغير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطعت أن تغير باليد فنعمة هي المغيرة، وإن استطعت أن تغير باللسان فبها ونعمت، وإن لم تستطع أن تغير إلا بالقلب، وهذا أمر حسن أيضا أن ينكر الإنسان بقلبه هذا المنكر. وإذا لم يستطع بوسيلة من الوسائل سقط عنه هذا التغيير، سقط عنه هذا التغيير. هذا التغيير، تغيير المنكر، يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن التغيير القلبي يستطيع الجميع أن يقوم به فلا يسقط عن أحد. التغيير باليد والتغيير باللسان إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أما التغيير القلبي فلا يسقط عن أحد، فكلنا يستطيع القيام به. لذلك هذا أمر تكليفي لا يسقط عن مكلف بحال من الأحوال. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا تغيير المنكر حسب الدرجات وحسب المراتب، ثم بعد ذلك نستفيد من هذا الحديث فوائد أخرى، وهي تيسير الشرع وتسهيله على أهله. فعندما رتبت هذه الدرجات في تغيير المنكر، هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وأنهم طالبهم بالاستطاعة، طالبهم بالاستطاعة في تغيير المنكر. هذا الحديث أيضا يدل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنها من خصال الإيمان، أنها من خصال الإيمان. لذلك الإمام مسلم خرج هذا الحديث في كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، كون النهي عن المنكر من الإيمان. فالذي ينهى عن المنكر هو المؤمن، هو المؤمن، وإذا ترك النهي عن المنكر تخلف عن ذلك، تخلف عن ذلك. ثم يرشدنا هذا الحديث وينبهنا إلى فائدة، أن الإيمان يتفاوت، فبعضه ضعيف وبعضه قوي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وله أدلة في القرآن وفي السنة على أنه يتفاوت. وأيضا من الفوائد أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد، وهذا ما عليه سلف هذه الأمة، وهذا ما عليه سلف هذه الأمة. نصل إلى نهاية هذا الإرشاد النبوي العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا بما أمرنا به، أن يعيننا على ما أمرنا به. فبداية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبعد ذلك كيف نزيل هذا المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعمل بالمعروف ويدعو إليه، وممن ينكر المنكر ويغيره بيديه. فإن لم نستطع فبألسنتنا، فإن لم نستطع فبقلوبنا، وذلك أضعف الإيمان. وحال الأمة اليوم حالها يدور بين المرتبة الثانية والثالثة، أما التغيير باليد يحتاج إلى شوكة، يحتاج إلى شوكة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى سلطان. فكثير من الناس الآن لا يستطيع أن يقوم بالتغيير باليد، لكنه يستطيع أن يقوم بالتغيير بلسانه وقلبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه وسلم.